بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفي أن يقدموا لكم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين للثلاثين من شهر شوال لعام 38,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بضيف كريم عزيز على نفوسنا، طالما اشتقنا معشر طلاب العلم للجلوس إليه والاستماع والاستفادة منه. إنه فضيلة الشيخ العالم المتفنن العلامة الحافظ البارع فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدخلي، حفظه الله وبارك في عمره وعمله. ولولا علمي بكراهيته للثناء لاستطردت في التعريف به، فهو من مشايخي الذين لهم الأثر الكبير في نفسي، وهو كما أحسبه والله حسيب الجميع من مشايخي الذين شابوا في الدعوة إلى العقيدة السلفية الصافية النقية من الدعوات المنحرفة والأفكار المتطرفة التي حذروا منها وحذروا مما آلت إليه من الإرهاب وغيره من سبله المخزية. جزاه الله عنا وعن جميع مشايخنا خير الجزاء، ونفع به الإسلام والمسلمين. أيها الكرام، نحن على موعد مع محاضرة عظيمة في مبناها، جليلة القدر في معناها، وسمت بعنوان التوحيد وأثره على الفرد والمجتمع. في هذا الجامع المبارك، جامع الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله رحمة واسعة، وبارك الله في من خلفه، وعلى رأسهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ووفقه لكل خير، وسمو رئيس الوزراء الموقر وولي عهده الأمين، بارك الله في عمرهم وعملهم على طاعته. ولا يفوتني أيها الكرام في هذا المقام أن نرفع باقات الشكر والعرفان لوزارة الداخلية على إتاحتهم لهذه المحاضرة المباركة إن شاء الله، ونشكر كذلك لجنة هذا الجامع المبارك وإمامه وفقه الله على كل ما بذلوه من إعداد وتهيئة لهذا اللقاء، فجزاهم الله جميعاً خير الجزاء وأوفاه. وإلى محاضرة الشيخ فليتفضل مشكوراً مأجوراً مسدداً. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليسرني كما سرَّكم وفقكم الله أن ألتقي بكم معشر الأحبة في هذا البلد الغالي على قلوبنا، ألا وهو مملكة البحرين الشقيقة، وفقها الله لكل خير وحماها من كل شر وصرف عنها وعنا وعن سائر بلاد المسلمين السوء والشر، وحفظ أهلها والمسلمين في كل مكان. أيها الأحبة في الله، إني لأشكر لإخوتي الكرام أصحاب الفضيلة المشايخ الذين سعوا في الترتيب لهذه الكلمة في هذا اليوم في هذا الجامع، جامع أمير هذه البلاد السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله. أشكر لهم تنظيمهم لهذه الكلمة في هذا الجامع، كما أشكر لوزارة الداخلية في مملكة البحرين وفقهم الله تعاونهم ولا يستغرب ذلك عليه، وتجاوبهم مع إخوانهم وأبنائهم وتلبية رغبتهم إلى هذه الكلمة، وأسأل الله أن يجزيهم خيرا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يديم على مملكة البحرين أمنها وإيمانها واستقرارها ورغد العيش فيها، وأن يوفق حكامها لكل خير، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يعينهم على ما كلفهم الله جل وعلا به، وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم، وأن يجعلهم رحمة على أبنائهم المواطنين في هذا القطر الغالي على قلوبنا. كما قلت، معشر الأحبة، سمعتم موضوع هذه الكلمة ألا وهو التوحيد وأثره على الفرد وعلى المجتمع، ولا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم. هذا الموضوع لا حياة آمنة ولا مطمئنة ولا سكون ولا هدوء ولا راحة ولا استقرار إلا بتحقيقه، ولا رغد في العيش ولا رزق مدرار إلا بتحقيقه، ولا تآخي ولا تراحم ولا تواد ولا تعاطف إلا بتحقيقه، ولا رفعة ولا عزة ولا تمكين إلا بتحقيقه. ومن استعرض الكتاب العزيز وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم المطهرة فإنه سيرى أدلة ذلك واضحة جلية فيهما. ومن تأمل القرآن العزيز وتأمل معه بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم مصداق ما نقوله ويقوله علماء الإسلام وأئمة الهدى رضي الله تعالى عنهم جميعاً، السابقين واللاحقين، المتقدمين والمتأخرين. إن الإيمان مرتبط بالأمن، والأمن مرتبط بالإيمان، والسلام مرتبط بالإسلام، والإسلام جاء بالسلام. قال جل وعلا في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاستفتح ربنا جل وعز هذه الآية العظيمة بالتنويه بأمر الإيمان، واختتمها بالتنويه بشأن التوحيد، فالتوحيد هو الإيمان، والإيمان هو التوحيد. الإيمان أن تعبد الله وحده لا شريك له، الإيمان أن تؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. فالله وعد من آمن به سبحانه وتعالى فآمن به وحده لا شريك له كما جاء في آخر الآية: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا قامت على التوحيد وتنزهت من ضده وهو الشرك، كما أن الطهارة لا تسمى طهارة إلا إذا تنزه صاحبها من الأحداث والأقذار والأنجاس، فلا بد أن يسبق ذلك فتسمى بعد ذلك طهارة. فالعبادة لا تسمى عبادة بدون التوحيد أبدا. فربنا سبحانه وتعالى هنا نوه بشأن الإيمان: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالواجب على من أراد التمكين له في هذه الأرض أن يقوم بهذا الشرط العظيم، أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى الإيمان الصحيح. فكما أنه يعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر لهذا الكون إلا الله، فكذلك يجب عليه ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن أراد ما وعد الله فعليه أن يحقق في نفسه ما أمره به الله جل وعلا. فالإيمان بالله أن يعبد الله وحده لا شريك له، كما قلنا أنت أفردته بتوحيدك الذي هو توحيد الربوبية، فما من عبد مسلم يعتقد أن ثمة إلهاً مع الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يدبر شيئاً في هذا الكون، هذا مستقر في نفوس المسلمين على أن هذه الأعمال ليست إلا لله جل وعلا، فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يرزق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يدبر الأمر في هذا الكون كله، لا شريك له سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك وجب عليك أن تفرده أيضاً بالعبادة، لأنه هو المستحق لها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا شك أن الجواب لا. فإذا كان هذا الذي لا يخلق شيئاً ولا يرزق شيئاً لا يستحق أن يعبد، والذي يسمع دعاء الداعي ويجيب المضطر في دعائه هو الذي يستحق العبادة، أما الذي لا يسمع فلا يستحق أن يدعى. فيجب أن يفرد ربنا تبارك وتعالى بأفعالنا التي هي توحيد الإلهية، وهو الذي لأجله بعث الله الرسل وأنزل عليهم الكتب وشرع الجهاد وانقسم الناس فيه إلى مسلمين وإلى كفار، وقسمت الآخرة فيه إلى جنة وإلى نار، فأهل الإيمان في دار القرار في جنة عدن حبذ الجار ربهم سبحانه وتعالى، ودار نعيم لا يخافوا لم يخافوا زوالها. والذين كفروا مآلهم النار وبئس القرار. فيجب على المؤمن أن يفرد ربه بتوحيد الإلهية الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الآيات كلها يقرر فيها سبحانه وتعالى توحيد الربوبية الذي لا ينكره المخلوقون، ويستدل به عليهم على وجوب إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة التي هي توحيد الألوهية، والذي كان الحرب فيه بين الأنبياء وبين أقوامهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه هي مهمة الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو الإله الواحد سبحانه وتعالى، الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون الخلق ولهذا العالم كله علويه وسفليه، قضى فيه الخير والشر، الخير بأمره وإرادته ومحبته له، والشر بقضائه وقدره، ولا يقع إلا بعلمه سبحانه وتعالى، وهو يكرهه جل وعز، قد بينه للناس وحذرهم منهم كما قال جل وعلا في سورة البلد، بين ذلك غاية البيان: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين يبصر بهما فيرى بهما الخير ويرى الشر والصالح والطالح والصواب من الخطأ والحق من الباطل، فيأتي الخير ويجتنب الشر. ومع ذلك لو أخذنا الله بالعهد والميثاق الذي أخذه علينا ونحن في ظهر أبينا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ما كان ظالما لنا، لكنه جل وعز ما اكتفى بذلك، وإنما أرسل الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ليبينوا للناس الدين، ويظهروا لهم أمر التوحيد والإيمان، ويحذروهم من الشرك والطغيان، فقامت بهم على الخلق الحجة، واستبانت بهم المحجة، فمن ضل بعد ذلك فلا حجة له على الله، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما هي بشارتهم؟ بشارتهم بالجنة لمن أطاعهم وعبد الله وحده لا شريك له وحقق التوحيد، أفرد الله بالعبادة، ونذارتهم لمن عصاه سبحانه وتعالى فعصى هؤلاء الرسل، فإن الجزاء الأليم ينتظرهم يوم القيامة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني محمدا صلوات الله وسلامه عليه، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا مثال واحد، فرعون. ثم جمع بقية الخلق في خطابه سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. هذا اليوم العظيم لا نجاة فيه إلا لأهل التوحيد والإيمان. هذه المهمة التي بيَّنها الله جل وعلا وقطع بها المحجة وقطع بها الحجة وأبان بها المحجة هي التي فسرتها الآية السابقة التي تلوناها: رسلاً مبشرين ومنذرين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فجمع الله سبحانه وتعالى له الدعوة إليه جل وعز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إنما تكون إلى توحيد الله جل وعز أول ما تكون، هذه التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المهمة هي التي شرفه الله بها وشرف جميع أنبيائه ورسله بها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال جل وعلا في الآية السابقة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. فتوحيد الله جل وعز بأن يعبد وحده لا شريك له، فلا يصلى إلا له جل وعلا، ولا يركع إلا له سبحانه، ولا يسجد إلا له سبحانه، ولا يدعى إلا إياه، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهؤلاء الذين لا يدعونه سبحانه وتعالى سيجزون ما كانوا يعملون يوم القيامة. ما صرفهم عن دعائه جل وعلا وحده إلا الشرك به جل وعلا. فالواجب على العبد أن يخلص الدعاء، فالدعاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هو العبادة. ولذلك جعل الله جل وعلا من استكبر عنه مشركا وجعله ملحدا، نسأل الله العافية والسلامة. فهو الذي يدعى وحده لا شريك له، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فهو الذي يستجيب سبحانه وتعالى، أما من سواه فلا يستجيب، وخاصة المقبورين الموتى أو الغائبين الذين لا يسمعون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال عنهم سبحانه وتعالى مخبراً أنهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا، ولا يملكون موتًا ولا حياةً ولا نشورًا. فهؤلاء المدعوين من دون الله، هؤلاء على قسمين: صالح وطالح. أما الصالح فسيتبرأ يوم القيامة ممن دعوه من دون الله جل وعلا: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. كيف يعبدون الجن؟ شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالجن، شياطين الجن، هم الذين حسنوا وزينوا دعاء غير الله جل وعلا من هؤلاء المقبورين المدعوين من دون الله في قلوب هؤلاء الناس، فأضلوهم، فيتبرأ هؤلاء منهم يوم القيامة، كما قال جل وعلا لعيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم، فلما توفيتهم كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون، وقالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلاً، بل هم قوم خصمون. متى قالوا ذلك؟ حينما أنزل الله على رسوله في هؤلاء المشركين، وما كانوا يعبدونه من آلهتهم في هذه الحياة الدنيا وأصنامهم من دون الله، أنهم حصبوا جهنم هم لها واردون. قالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ الذين عبدوا عيسى سيكون إذن معهم في النار. هذا كلام باطل. قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، يعني النار، وهم فيما اشتهت أنفسهم، لا يسمعون حسيسها، النار مجرد الحسيس، لا يسمعونه، خالدون في جنات النعيم، يتبرؤون من هؤلاء الذين عبدوهم وهم لا يرضون ذلك، فخالفوهم فيما أمروهم به من توحيد الله جل وعلا. فهكذا كل من عبد من دون الله من الصالحين ممن لا يرضون ذلك، بل ترى ما سطروه وما تركوه من آثار يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومع ذلك عبدهم هؤلاء المشركون المنحرفون، عبدوهم من دون الله، فهؤلاء يتبرؤون يوم القيامة من هؤلاء المشركين. الحاصل أن دعاء غير الله أعظم سبب وقع به الشرك في الأمم جميعا، ووقع في هذه الأمة أيضا كما وقع في الأمم قبلها. يدعون من لا يستجيب لهم، بل كما قال ربنا: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأعظم شرك عبد الله أشرك بالله في هذه الأرض، أشرك بالله بسببه في هذه الأرض، شرك الدعاء، شرك الدعاء. الآن تقول للناس: قلت هل رأيته يصلي لغير الله؟ قليل، لا نقول ما يوجد، وجد عند طائفة من الناس أو طوائف يسجدون للمقبورين كما نسجد نحن لربنا جل وعلا في هذا المسجد في صلاتنا. والحمد لله قد أقام الله الآن في هذا العصر الذي نحن فيه الأدلة على صدق كل من تكلم في هذا الباب بما سمعتم، أقامه بالدلائل المصورة ترونها ونراها عياناً بأم أعيننا. نرى بعضهم يدخل إلى قبور من إلى بعض من يعظمونهم، يدخلون إلى قبورهم حبواً كالدواب أجلكم الله، فإذا وصلوا إليهم سجدوا لقبورهم، وأحياناً يدخلون ركوعاً، فإذا وصلوا إلى قبورهم أيضاً سجدوا أمامها ويخرجون على أدبارهم تعظيماً كما يزعمون لهؤلاء الصالحين، وخصوصاً من يزعم له أنه من آل البيت، يدخلون إليه على هذا الشكل ثم يخرجون على أدبارهم، هذا لا يجوز إلا لله جل وعلا. هذا هو الشرك عينه، إذا لم يكن هذا هو الشرك فما هو؟ والشرك جعلك نداً للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدع الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى أن قال: وكم قبابا عليها زخرفت ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا. إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركاً فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا، ما بقي شيء من شرك الأولين إلا وفعله هؤلاء. فإذن يجب أن يفرد ربنا تبارك وتعالى بالدعاء كما يجب أن يفرد بالصلاة، فكما أنه لا يصلى إلا له فلا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى، وكما أنه لا يركع ولا يسجد إلا له فهكذا لا يجوز أن يذبح إلا له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا، فقال لنا عليه الصلاة والسلام وبلغنا البلاغ المبين. فيجب علينا جميعاً نحن معشر المسلمين أن تكون صلاتنا ومحيانا ومماتنا وذبحنا لله رب العالمين لا شريك له، فلا يذبح لأحد من دون الله تبارك وتعالى. إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ لربك وانحر. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله فهكذا الذبح لا يكون إلا لله. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا شرك أكبر مخرج من الملة معشر الإخوان. فيجب علينا جميعاً أن نحقق توحيد العبادة الذي هو توحيد الإلهية، فهو الذي أرسلت لأجله الرسل وأنزلت عليهم الكتب، وهو الذي لأجله جردت السيوف، فجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده في الله حق جهاده بعدما أذن الله له في قتال المشركين، حتى أظهر الله هذا الدين وأعزه وأعلى مناره وأظهر شعاره. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه أجابوا له أنابوا له أجابوا له واستسلموا وأنابوا. فهذا التوحيد لأجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب، فيجب الاعتناء به والاهتمام به والقيام على الناس فيه، وذلك بتعهدهم وتعليمهم إياه ومحاربة الشرك. وليعلم أنه إن صح ذلك وصفا فالخير بعده كله حاصل، فالاستقرار إنما هو حاصل بسببه، والرزق والرغد في العيش إنما هو حاصل بسببه، كما قال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن الله عليهم بالأمن، وامتن عليهم بالشبع: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. هذا خطاب لقريش، امتن الله عليهم بهذا البيت، فالعرب كانت تعظمه فلا يغزون قريشا لحرمة هذا البيت. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فامتن الله على قريش بالأمن من الخوف، وامتن عليهم برغد العيش والرزق لهم بسبب هذا البيت الذي دعا له إبراهيم عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله دعاءه وجعله حرما آمنا، كما قال سبحانه: ومن دخله كان آمنا. فالحاصل الأمن مرتبط بالإيمان، والسلام مرتبط بالإسلام. الدليل على ذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال دعا بهذه الدعوات: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. الحديث: فالأمن مرتبط بالإيمان، لا يحصل أمن إلا إذا حقق الإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ولا يحصل سلام إلا إذا طبق الإسلام: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هذا وعد من ربنا تبارك وتعالى لأهل الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان هو ما في القلوب، والعمل الصالح هو الإسلام، الأعمال الظاهرة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا وعد من الله بأن يقيم الاستخلاف في هؤلاء الذين آمنوا به وعملوا الصالحات، كما استخلف الذين من قبلهم ممن آمنوا وعملوا صالحا، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعد من الله جل وعلا بأن الأمن لا يمكن أن يتأتى إلا إذا حصل الإيمان وتحقق الإيمان، والسلام لا يمكن أن يتأتى ويحل في الأرض إلا إذا طبق الإسلام. فتطبيق الإسلام هذا هو صمام الأمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية. فهذا الوعد ما يمكن أن ينجز إلا إذا نحن وفينا بما التزمنا به، ألا وهو تحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد وتطبيق الإسلام. فهذا التوحيد أثره عظيم على الفرد وعلى المجتمع. فأما على المجتمع يقوم لهم كيان بعد أن كانوا كما كانت الجاهلية الجهلاء في أول أمرها قبل البعثة كانوا قبائل متناحرين متحاربين مختلفين، يغير بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، فجاء الله بهذا الدين فألف بين القلوب وجمعها على الحق والهدى. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهؤلاء ألف الله بينهم بماذا؟ بالإيمان. ووحدهم بماذا؟ بالتوحيد. أمنهم بالإيمان ووحدهم بالتوحيد، فلما آمنوا أمنوا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد خاطبهم في كتابه بآياته البينات التي تضمنت الأحكام الشرعيات التي لا يجوز للمسلم أن يتعداها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً في صحيح سنته: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يعتدي عليهم بيده لا بقتل ولا بنهب ولا بسلب ولا بسرقة ولا بضرب ولا ببطش ولا بغصب لأموالهم، فيسلمون من يده ويسلمون من لسانه، فلا قذف ولا شتم ولا سب ولا غمز ولا همز ولا لمز ولا غيبة ولا نميمة إلى آخره. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فحصلت هذه الأخوة بين أهل الإيمان بسبب الإيمان، وتألفت قلوبهم على الإسلام وعلى التوحيد بسبب اتباعهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم. فهذه الألفة وهذه الوحدة إنما هي بسبب الإيمان وبسبب التوحيد. فبسبب الإيمان حصل الأمن والأمان، وبسبب التوحيد حصل التمكين، وبسبب الإسلام حصل السلام. فمن طلبه، من طلب السلام وطلب الإيمان بغير ذلك فقد طلب محالا. وليعلم أن رزق الناس والرغد في العيش أيضا مرتبط بهذا. ولو أن أهل القرى آمنوا الإيمان أولا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن فكما أن الأمن والسلام في الدول لا يتأتى وفي المجتمعات لا يتأتى إلا إذا حصل الإيمان وطبق الإسلام، فهكذا الرغد في العيش لا يتأتى إلا إذا شكر الله جل وعلا، وذلك بعبادته وحده لا شريك له، وحورب الشرك بجميع أصنافه وأنواعه، وبالذات الشرك في العبادة توحيد الإلهية. فالواجب على كل من أراد نجاة نفسه وصلاح دين وإقامة دينه وصلاح دنياه وآخرته، عليه أن يعتني بهذا التوحيد، فيحصل له هذا الذي ذكرنا كله. فالمجتمعات تقوم وتنتعش، الأسواق تقوم وتنتعش، الأرزاق تدر على عباد الله من الله جل وعلا، السبل تأمن، المحبة تنتشر، السلام يعم، الخوف يختفي، الوحدة تقوم. هذه كلها آثار للتوحيد وللإيمان على الأفراد والمجتمعات، والكلام في مثل هذا يطول جدا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، سائلا الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لمرضاته، وأن يرزقنا وإياكم جميعا تطبيق ما تعلمنا، وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمر هذا البلد لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يهيئ لهم بطانة صالحة ناصحة، وأن يجمع بهم الشمل على الحق والهدى، وأن يحببهم إلى رعاياهم، وأن يحبب الرعية إليهم، وأن يجعلهم سبب خير، وأن يقطع بهم أسباب الشر والفتن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، كما أسأله أيضا جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.